في تراث الأجداد قصص وحكايات، وفي الحكايات معاني وذكريات. صوت العرب من القاهرة يقدم حكايات من تراث الأجداد. حكايات من تراث الأجداد، الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل. عالمنا العربي يمتلئ بالكثير من أشكال التراث، وحكاية اليوم عن الناعور العراقي الذي يروي عظمة حضارة عريقة امتدت لآلاف السنين. سمعت عنين الناعورة، سمعت عنين الناعورة، هو عنينا شغال بالي وهي عنينا عالمية، وانا عنيني عالغالي، ولا ولا ولا ولي. سمعت عنين الناعورة وعينا شغال بالي، سمعت عنين الناعورة أو الناعورة. هو عجلة خشبية تتكون من 24 عمودا من العصي الخشبية، وتحمل 24 إبريقا فخاريا على محيطها الخارجي، وتستخدم كأداة لنقل الماء إلى اليابسة على ضفاف نهر الفرات في العراق. ويعتبر الناعور مصدر رزق للكثير من الحرفيين المحليين الذين يقومون بصناعته، حيث تنقل المهارات المرتبطة بصناعة الناعور عبر العائلات، وكذلك عن طريق التعليم الرسمي. ويرجع تاريخ اختراع الناعور إلى الحضارة السومرية والبابلية، حين كان المزارعون في حاجة ماسة لري مزارعهم البعيدة والمرتفعة نسبيا عن ضفاف الأنهار، فأدى ذلك إلى اختراع الناعور. ويصنع الناعور من أشجار خاصة، وتحديدا خشب شجرة التوت الذي يتميز بقوته وعدم تأثره بالماء، ويحتفظ بحالته لسنوات طويلة. ومن الممكن أيضا استخدام أشجار الرمان والصفصاف في صناعة الناعور. ويثبت الناعور على جانب النهر، ويتألف من طوقين يسمى الخارجي الظهارة والداخلي البطانة. وتمتاز صناعة الناعور بالدقة والفن، ويتقنها صناع ونجارون مختصون، ولا تنتهي مهمتهم بصناعته وتركيبه على النهر، بل يكونون مسؤولين عن صيانته مقابل أجور سنوية تسمى الخرج أو رسم النجار، تؤخذ من حاصل المنتج الزراعي وهو الحنطة أو التمر. وقد تم إدراج المهارات والفنون الحرفية التقليدية لصناعة الناعور في عام 2021 على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. وبعد ذلك عملت الحكومة العراقية على صيانة وتأهيل النواعير لتحويلها إلى مزارات سياحية. يا ابو جعل الناعور حجلدك دينينه، يا ابو جعل الناعور حجلدك دينينه، عشق الزغيره مثل الرمل في العين، عشق الزغيره. حكايات من تراث الاجداد، الاعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل.